إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة العاشرة نتكلم فيها عن سورة الفتح. كنا وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذاك أنهم رفضوا أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا، وصدوا الهدي عن وصوله إلى محله. ومن جاهليتهم ونخوتهم أنهم امتنعوا ورفضوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، بل كتبوا في الصلح، صلح الحديبية الذي ذكرناه لكم مرات ومرات، كتبوا باسمك اللهم، ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبوا هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله كفار قريش، ولم يكتبوا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فكانت جاهليتهم أن رفضوا أن يدخل النبي مكة وأن يعتمر من عامه، فأن يطوف وأن ينحر هديه، ورفضوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكتبوا محمد رسول الله. فقال لهم: إني رسول الله وإن قلتم ما قلتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ذاك أن أصحاب النبي ما كان يرضيهم هذا إلا أبا بكر رضي الله عنه. علي كاتب الصلح كان يكتبه ولا يرضى به. عمر بن الخطاب يقول: أولسنا على الحق أوليسوا على الباطل، كما ذكرناه لكم مرات. سهل بن حنيف يقول: لقد رأيتني يوم أبي جندل يوم الحديبية، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت، لكن الله أنزل سكينته عليهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها، يعني بمكة وبالعبادة وبعمارة البيت، وكان الله بكل شيء عليما، يعلم ما كان وما سيكون. إن الله بكل شيء عليم، علم تام لا تخفى عليه خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه اعتمر البيت وأتاه وطاف به، فقال لأصحابه ذلك، ثم قال: إني ذاهب لأعتمر. فخرج معه أصحابه واستنفر الأعراب، فتقاعس أكثرهم عنه. وخرج صلى الله عليه وسلم وظن أصحابه أن العام تفسر الرؤيا، وأنهم يأتون البيت وأنهم يطوفون به. فلما رجعوا أصابهم من الحزن ما أصابهم، لما قال لهم النبي: انحر الهدي وارجعوا، فلم يرضوا. كانوا ينتظرون أن ينسخ الأمر، أو أن يرى رسول الله شيئا، أو أن يأتيه الوحي، أو أي شيء آخر. فلما قال النبي لأم سلمة أمرتهم فعصوني يكون عليهم وينزل بهم العذاب؟ فقالت يا رسول الله إن القوم أصابهم ما أصابهم، يا رسول الله لو نحرت هديك وأمرت حالقك فتحللت لفعلوا مثل ما فعل، لا تكلم أحدا بل افعل ذلك. فأخذ صلى الله عليه وسلم بتلك المشورة الرائعة فقام فنحر هديه وحلق وقال إني راجع، فعندها أيقنوا أن لا سبيل إلا الرجوع، لا احتمال آخر، لا يوجد أمل في شيء سوى ما كان. فقاموا ينحرون الهدي ويحلق بعضهم إلى بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، ومنهم من قصر. فقال رسول الله رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين والمقصرين. فهو فيها قول سبحانه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. متى؟ كان في شروط الصلح الذي ذكرت لكم من قبل مرات أن النبي شرط عليه أن يرجع من عامه وأن يعتمر في العام القادم، وإنه لما قال لأصحابه ذلك قال له عمر أوليس أخبرتني أني آتي البيت وأطوف به؟ قال أخبرتك. قال فأن؟ قال له النبي أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أوليس قد أخبرنا أن نأتي البيت وأن نطوف به؟ فقال له أبو بكر أخبرك أنك آتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. هو قوله سبحانه وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. كان من شروط الصلح أن يرجع الرسول إلى المدينة وأن يعتمر من عامه القادم، ومن شروط الصلح أن لا يدخل مكة بسلاح وإنما بالسلاح الخفيف وهو السيف في جرابه في قرابه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القادم ومعه أصحابه رضي الله عنهم الذين بايعوه تحت الشجرة في الحديبية التي ذكرت لكم قبل ذلك مرات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حمل معه سلاحا ثقيلا، حمل معه سلاحا ثقيلا. فلما ذهبت الأخبار إلى قريش إن محمدا قد جاء ومعه السلاح فقالوا ما كان لينقض العهد، ما كان لينقض العهد، ما هذا السلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل عليكم مكة به، إنما بعث بعض أصحابه إلى مكان اسمه بطن يأجج فأرسله بهذا السلاح وجعله هناك. وتلك الدقة والفطنة والصيانة والاحتياط الذي ما بعده احتياط، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أتاهم ولا سلاح معه لطمعوا فيه، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله المؤيد بالوحي لا يتركهم يطمعون فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية لم ينقض العهد فلم يدخل مكة بالسلاح الثقيل الذي كان، إنما أرسل بالسلاح إلى أقرب نقطة، أقرب نقطة بحيث لو إنهم أرادوا الغدر به لا يتمكنون من ذلك، بل معه سلاحه وعدته كما قال سبحانه من قبل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إنما خرج ومعه السلاح ومعه المتاع وأرسل السلاح إلى موضع قريب، ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا ومعه هديه يلبي، وابن رواحة رضي الله تعالى عنه آخذ بخطام ناقته يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، اليوم نضربكم على تنزيله كما ضربناكم على تأويله، ضرب يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. ويرتجز بهذا الكلام يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، ويسحب ويجر ناقة رسول الله من زمامها فيدخل رسول الله مكة. فالكفار أو صناديد الكفر لا يرضى أحدهم أن يرى رسول الله يطوف بالبيت، فقالوا نترك له مكة، ولكن الفضول يقتلهم فذهبوا إلى أعالي الجبال. أما المستضعفين وأما النساء وأما الذرية وأما الضعفة فظلوا في أماكنهم يشاهدون رسول الله ويرون أصحابه وهم ذاهبون وهم آتون وهم يروحون ويغدون وهم يطوفون بالبيت وهم يسعون بين الصفا والمروة. فقال أولئك الكفار جاءتكم قوم أنهكتهم حمى يثرب، هذه الكلمة تحمل من معاني الغدر ما فيها من الغدر. فعندها قال رسول الله لأصحابه أفلح من أراهم من نفسه قوة وأمرهم أن يرملوا، ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعة أشواط وذلك إبقاء عليهم. فبدأوا الطواف يرملون رملا شديدا ويسعون سعيا شديدا بمنتهى العزم والقوة، هم يرونهم من فوق الجبل إلا جزءا واحدا من الكعبة ما كان يرى، وهو ما بين الحجر والركن، ما بين الركنين اليمانيين، كان أمرا مخفيا لا يراه من على الجبل، إنما يرى الأوجه الثلاثة من الكعبة دون هذا الوجه. فكان رسول الله يرمل في الوجوه الثلاثة ويأتي بين الركنين يمشي ليأخذ قسطه من الراحة، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم إذا ما بدأ الشوط جعل يهرور وهكذا. وتعلمون أن العدد كله لا يبدأ الطواف في وقت واحد، إنما بدأوا جماعات بعد جماعات بعد جماعات وهكذا. فرأى الكفار أصحاب النبي يرملون طوال الوقت، يجرون طوال الوقت، فقالوا كيف بهؤلاء قد أنهكتهم حمى يثرب. فلما أنهى رسول الله الطواف سبعة، صلى ركعتين عند المقام وشرب من زمزم وتضلع صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم وقف على الصفا ورقى عليه فدعا الله ووحده وهلله، ثم نزل يمشي حتى إذا من صبت قدماه في بطن الوادي سعى، وهو مكان بين ميلين أخضرين. هذا المكان كان من على الجبل من الكفار يراه ولا يرى باقي المسعى، لأن باقي المسعى كانت تحجبه الرؤية لوجود الجبال وقت ذاك. فقال النبي وهو يقول أفلح من أراهم من نفسه قوة، فكان يمشي كل المسعى إلا ذاك الجزء المكشوفة الذي يراه الكفار، فروا فيرونه وأصحابه في كل أوقاتهم في سعي ورمل وصحة وقوة، فلم يطمعوا فيهم وقالوا كيف نقول أنهكتهم حمى يثرب وهم يطوفون رملة ويسعون رملة، ما يتعبون ما ينصبون، رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أنهى رسول الله طوافه أقام عند البيت ثلاثة أيام كما هو المتفق عليه. ثم إن رؤساء الكفر راسلوا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله الشقيق، راسلوا عليا قالوا قل له يرحل عنا، المهلة قد انتهت، فأمروه بالخروج. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام ورجع، وهو قوله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي كانت، وحسبتموها في عام ستة هي في عام سبعة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح القريب هو صلح الحديبية، الفتح العظيم الذي به انتشر الدين والذي به أمن الناس والذي فيه مشى الناس بعضهم في بعض والذي به انتشر الإسلام أكثر مما انتشر في سنوات قبله. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله سبحانه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، وقد كان وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا شأن أصحاب النبي. فالمفترض أن يكون شأن المؤمنين أنهم يكونون فيما بينهم رحماء على أعدائهم فيهم الغلظة والشدة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم قال سبحانه تراهم ركعا سجدا، هؤلاء أصحاب رسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم العلامة في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود العلامة النور يظهر على وجوههم. ذلك مثلهم في التوراة، اليهود قوم جفاه، فيأتي ذكر أصحاب النبي عندهم في التوراة بالعبادة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، النصارى قوم يهتمون بالعبادة أكثر وعبادة على غير علم فهم ضالون، فجاء ذكر أصحاب رسول الله عندهم أنهم أصحاب عمل، ليكون الاتزان عند تلك الأمتين أن أصحاب رسول الله فيهم هذه وهذه، يعملون ويعملون. سيماهم في وجوههم من أثر السجود العبادة، ذلك مثلهم في التوراة، اليهود عندهم تقصير في العبادة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، اليهود النصارى عندهم رهبانية ابتدعوها، فقل لهم لا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تنس نصيبك من الدنيا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره يعني استوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الفهم في كتاب الله هبة من الله يعطيها الله لبعض خلقه لنعلم منزلة هذا الإنسان عند الله، أن خصه الله بالعلم دون الناس. هذه المقدمة أذكرها مدحا في الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وذلك أنه رحمه الله لما قيل له إن فلانا يطعن في أصحاب محمد، بيتكلم في الصحابة، فلان لا يعجبه أصحاب النبي، فقال مالك ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليعرض نفسه على هذه الآية. شوف نفسه مسلم ولا غير مسلم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقبل ذلك في سورة الحشر مضى معنا قديما أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفيء الذي يفيء الله به على عباده أنه يقسم لله وللرسول، هذا سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أسهم. وهذا الفيء جاء بعد ذلك أنه يملك للفقراء المهاجرين، ثم والذين تبوؤوا الدار والإيمان. فالفقراء المهاجرين واضح أن ذول المهاجرين، والذين تبوؤوا الدار والإيمان ذول الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر أن الفيء لأصحاب النبي من المهاجرين والأنصار يتملكونه، وأن من جاء بعد المهاجرين والأنصار أو من جاء بعد أصحاب النبي يتملك الفيء بشرط واحد، وهو أن يكون يستغفر لأصحاب رسول الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال مالك رحمه الله من غاظه أصحاب رسول الله وكان يحمل في قلبه الغل عليهم ليس له حق في الفيء، لأن الله جعل الفيء لهؤلاء ولمن جاء بعدهم على شريطة أن يدعو لهم. الكلام في أصحاب رسول الله أمر من اعتقاد أهل السنة، واعتقاد أهل السنة هو مجموعة المسائل التي خالف فيها أهل البدعة أهل السنة، أو خالف فيها أهل الكفر أهل السنة. فالعلماء يذكرون في كتب العقيدة في كتب المعتقد رؤوس المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين وبين الكفار، كذكر الإيمان بالنبي محمد والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرب سبحانه وتعالى وأنه الخالق المقتدر وأنه. ثم يذكرون المسائل التي خالف فيها طوائف من المسلمين أهل السنة، فالمعتزلة مثلا أو الخوارج أو الجهمية أو الشيعة أو الروافض أو هذه مسميات قديمة، وقد تعود تلك المسميات بصور حديثة، وإنما يختلف المسمى، يختلف الاسم والمسمى والمضمون واحد. كذاك الذين يطعنون في أصحاب رسول الله أو يطعنون في سلف الأمة أو يطعنون في تراث الأمة أو ينادون بالتبديد الذي يسمونه التجديد أو غير ذلك، كل هؤلاء أهل بدع يرد عليهم في كتب الاعتقاد. ومن الردود المذكورة قديما وحديثا ما يرد به العلماء على من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذكر هذه الآية التي معنا من سورة الفتح. الآية تمدح محمد رسول الله والذين معه أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بالوصف الجميل والثناء الجميل، مع أنه أثنى عليهم قبلها بقوله وكانوا أحق بها وأهلها، وأثنى عليهم قبلها سبحانه وتعالى بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأثنى عليهم قبلها سبحانه بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وأثنى عليهم بقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أرأيت إلى سورة الفتح كم آية فيها تمدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء ابن أبي داود رحمه الله في حائيته التي كنا نحفظها لأطفال المسجد هنا في مسجدنا لما يقول وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما أو بكر عمر ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم ورهت لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. كم آية تمدح أصحاب النبي في سورة الفتح استمعت إليها؟ فخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الناس بعد محمد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رسول الله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان صلى الله عليه وسلم يمدح أصحابه فيقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فيأتي العلماء رحمة الله عليهم ويعرفون لأصحاب رسول الله قدرهم ويقولون كل من رأى رسول الله وآمن به ولو لحظة من الزمان رآه مصدقا به وآمن به فهو أفضل من أي إنسان يأتي بأي عمل بعد ذلك دون صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله خير الخلق وخير الخليقة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. من لابس الفتن ومن لم يلابسها، من اعتزلها ومن مات قبل ذلك، كلهم رضي الله تعالى عنهم. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. فاللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحشرنا معهم يا رب، واجعلنا في زمرتهم وتحت لوائهم مع نبيك ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي